ختام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوتي الكرام أعتذر على التأخير، أعتذر جدا على التأخير. نبدأ بالتفسير. ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه. لو طالت قلوبنا ما شبع من كلام ربنا. الذي يجب علينا هو الالتصاق بكتاب الله جل في علاه، الالتصاق بكتاب الله فيه ما فيه من الرفعة والعلو والعز والتمكين، وفيه ما فيه من الفهم، وفيه ما فيه من العمل الذي يسمو بالإنسان إلى العلو. وترى كيف أن الله جل في علاه لا يضيع أولياءه، وترى أيضا أن الله جل في علاه يشكر أصفياءه، وكيف أن الله جل في علاه في القليل من العلم من العمل يقبل من العباد ويعطي عليه الجزيل من الثواب والأجر، وأيضا يجعل الثناء الحسن لمن كان لله. قال الله تعالى: واذكر عبدنا، هذه في قراءة مشهورة عندنا، واذكر عبادنا. نعم، قرأ ابن مسعود ومجاهد وحميد وابن كثير: واذكر عبدنا، إشارة إلى إبراهيم عليه السلام، وجعلوا إسحاق ويعقوب عطفا عليه. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. انظر هنا كيف مدح الله جل في علاه العباد، وهنا الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بأفضل الخلق أجمعين. خلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء، سيد الأنبياء، سيد الأصفياء، سيد الصابرين، سيد المتقدمين لرب العالمين عبادة وتوحيدا. هو الذي وصف الله جل في علاه بأنه أمة، ولم يصف نبيا مثل هذا الوصف إلا إبراهيم عليه السلام. وصف الله جل في علاه بأنه أمة قانتة لله حنيفة، فكان أمة لأنه قام بالتوحيد ونشر التوحيد وكسر الأصنام وعبد العباد، وإن جابهه أبوه وقومه أجمعين فوثقوه وجردوه من ثيابه وألقوه في النار، فسبحان ربي العظيم، ربنا الجبار قال للنار كوني بردا وسلاما. واذكر عبادنا إبراهيم، كما قلت أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وهذا يتعلمه كثير ممن يجهل هذا الباب ويقول صفو الفرد، يقول كدر الجماعة ولا صفو الفرد، لا يجهل هذا الكلام، جهل هذا كلام جهل. وإن كان ابن الجوزي قال بهذا الكلام، هذا له ضابط في دائرته ولا يتسع. الحق حق أن يتبع ويعرف، الحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله. الإمام الثوري الإمام ابن عيينة، الأئمة جميعا، في تفسير كل الأحاديث التي جاءت في التزام الجماعة، ليس الأمر بالجمع، الأمر بالحق وليس الأمر بالجمع. ولذلك قال إسحاق بن راهوي: هم العلماء، يعني أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، قال هم العلماء. والثوري قال: إذا كان الحق معك فأنت الجماعة، الجماعة مع الحق والحق مع الجماعة. وليس الأمر أن نقول بأن صف كدر الجماعة ولا صف الفرد، هذا جهل مركب، ويستخدمونه كثيرا ممن يهرف بما لا يعرف لمسألة راية يوالي عليها ويعاد عليها، أو طائفة يوالي عليها ويعاد عليها، أو شخص يوالي عليه ويعاد عليه، وهذا هدم للدين، هذا لا يمكن أن ينتصر به الدين بحال من الأحوال. يبقى التضييق فوق التضييق، والله تعالى لا يقبل من عباد أن يكونوا كذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالمسألة ليست قائمة وليست واقفة على جماعة أو كيان أو طائفة، المسألة واقفة على موافقة الكتاب والسنة، المسألة واقفة على إرساء قواعد التوحيد. قال الله تعالى: في رجل واحد فقط غير به وجه الدنيا بأسرها، إن إبراهيم كان أمة. يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال. لذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ هذه الآية ويقول: إن معاذا كان أمة، فيقولون: ابن مسعود، إن إبراهيم كان أمة، فيقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، وهو ما يقوم بأمر الله جل في علاه، يسعى سعيا حثيثا لرفع راية رأت السنة ينصرها يعضد من ينصرها يكون ردئا لمن يرفع رأت التوحيد. إن إبراهيم كان أمة لذلك قال واذكر عبادنا إبراهيم، صدر الباب إبراهيم عليه السلام. ولو نظرت إلى إبراهيم عليه السلام كيف شكر الله له، وكيف أن الله جل وعلا قال بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أعظم ما كان فيه إبراهيم عليه السلام تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد لرب العبيد سبحانه جل وعلا يصل المرء إلى إلى إلى إلى إلى إلى الخلود وإلى إلى المجد التليد. قال الله جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. لذلك قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إبراهيم عليه السلام في سبيل ذلك صبر صبرا عظيما من أجل ربه، لعندما قال إني سقيم ثم ذلك قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تؤلوا مدبرين، وقد فعل قد فعل لإرساء قواعد التوحيد. اللهم اجعلنا نسير على دربهم من ترحم الرحمين. اللهم استعملنا لدينك ولنصرة دينك ونصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فقام إبراهيم عليه السلام فكسر الأصنام وجعل المعول في رقبة الكبير منهم حتى دخلوا وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فلما أتوا به على أعين الناس ووثقوه وأدرموا النار كان سفها أحلامهم أولا قال فعله كبيرهم هذا فاسألوا إن كانوا ينطقون. واحتمل اللأواء والعذاب وهم يناصرون أصناما يناصرون كفرا والله لا يضيع أولياءه. من كان الله معه فمن عليه، ينصرون أحجارا ولم يرعوا واحد منهم خشية من قوة ربه الجبار سبحانه جل في علاه، ولكنه ثبت على ما هو عليه فأضرموا النار ثم ألقوه فيها حتى جاءه جبريل قال ألك حاجة، وهذه إن كانت من الإسرائيلات لكن استأنسوا بها، قال ألك حاجة، قال أما لك هذا ملك أوتي من القوة ما أوتي بجناحه أخذ حمل قرية كاملة إلى السماء حتى سمعوا نبيح الكلاب ورماها بعد ذلك وقلبها على الأرض بصيحة واحدة هدم أمة بأسرها. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام هو اللبيب إبراهيم الخليل. فقال له أما لك فلا حاجة لك. ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الذي في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه إن إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الإنسان لا يثبت مع هذه الفتن المتلهمة المتلاطمة إلا بعقيدة راسخة. لذا أنا أركز مع جميع الإخوة على حسن التعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفات العلا. رباه النبي على عقيدة نقية صافية وكانت على عين الله جل في علاه، اصطنعهم لنفسه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا الفاء هنا للتعقيب والسرعة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سبحان ربي العظيم. لذلك شوف انظر الذكر الحسن، قد ذكرهم الله ذكرا حسنا في كتابه حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا حسنا عندما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك مكن الله لهم ونصر الدين على أيديهم وأعزهم. وزماننا يبعد عن زمانهم كثيرا كثيرا. وعقد المقارنة يفضحنا. وإن لم تدركنا رحمة الله جل في علاه لنعلم كيف يكون مآلنا، والله أرحم الراحمين. وهنا الله جل في علاه بذكر حسن بقرآن يتلى إلى يوم الدين، فالله شكور. فالله شكور، شكر لأنبيائه وشكر لأوليائه، فقد ذكرهم الله جل في علاه في كتابه وقرنهم بسيد الخلق أجمعين محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. شكر الله لهم لأنهم حقا أعلنوا التوحيد ونصروا الدين. فهنا الله جل وعلا يقول واذكر يا محمد، وهذه أيضا تسليه لمحمد ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه، وأن الله يشكر لهم ما كانوا فيه من إحسان وعبادة وتوحيد، فكن على ما كانوا عليه. ولذلك قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. قال الله تعالى واذكر عبدنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أولي الأيدي والأبصار. فذكر إبراهيم، وتعلمون من إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام أمة كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وذكر إسحاق، وبعض المفسرين يرى أن إسحاق هو الذبيح، فقالوا فهذا ذكر الله جل في علاه لصبره عن أرجعه وأراد أن يذبحه، وهذا خطأ بين. والذبيح هو إسماعيل عليه السلام، وإسحاق جاء بعد سنين طوال قد مرت على إبراهيم عليه السلام يطلب الولد حتى رزق بإسماعيل ثم بعد ذلك بإسحاق، وهو أبو الأنبياء بعد أبيه. قال وإسحاق ويعقوب. ويعقوب تعلمون البلاء الذي وقع على يعقوب، ما يعلم به إلا رب العباد سبحانه وجل في علاه. قد اشتد البلاء على يعقوب، فما أظهر إلا الجميل والصبر الجميل، وما أظهر إلا عبادة ورضا بالله جل في علاه. ولذلك فقد ابنه وهو أحب الأولاد إليه، فقد يوسف عليه السلام بكيد من أولاده، والأمر كان على الإشارة عندما قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. لكن كاد الشيطان وكاد له، ثم بعد ذلك فقد يوسف عليه السلام بكى بكاء عظيما حتى ضل البصر أو أذهب بصره من شدة البكاء عليه، حتى هم قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وهو يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ما تأفف ولا تسخط على قدر الله جل في علاه. لذلك شكر الله لهم، شكر الله له شكرا عظيما فذكره في كتابه سبحانه جل في علاه على أنه من الأصفياء والأولياء، فقال الله جل في علاه قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فذكرهم الله بالحسنى وبما هم فيه من صبر وأنهم لم يتسخطوا على قدر الله بل تعبدوا الله بالرضا في الأوامر سواء الكونية أو الشرعية. قال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق، وقلنا من الثناء الحسن أنه أضافهم إليه سبحانه جل في علاه إضافة تشريف، والعبودية أعظم ما يمكن أن يتشرف به الإنسان وأعظم ما يمكن أن يرتقي به الإنسان. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، تراها الأعمش وغير أولي الأيد، وابن مسعود أيضا الأيد من التأييد من القوة، يعني أولي القوة والأبصار هنا الحق أولي القوة يعني القوة في العبادة. ففي قوله أولي الأيدي والأبصار يعني أولي القوة، هم أولي القوة في العبادة وأولي البصيرة في العلم، فذكرهم الله جل في علاه بقوتين. وهنا الذي يتمسك به دائما ابن القيم في كتاب مدارك السالكين وفي غيره من الكتب، فهذه الكتب أنا في نعومة أظفاري من الالتزام كان ليلي مع هذه الكتب، ما أتركها بحال من الأحوال، ما كنت أعدها لطلب العلم، كنت أعدها فقط لتقوية القلب والإيمان، وكانت حقا مع طلب العلم من أقوى ما تكون لارتباط الأسماء والصفات. فالقوتين جمعوا بين القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. فقال الله تعالى مبينا ومادحا إياهم أنهم كانوا ذوي قوة في العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل ويتصدقون ويجودون بما يمتلكون عبادة لله جل في علاه. هكذا ما تجد العبد لله جل في علاه الذي قد حمل هما لنصرة هذا الدين، ما تراه فارغا بحال الأحوال، ما تراه سبهللا كما قال عمر بن الخطاب إني أكره أن أرى الرجل سبهللا، لا هو بعمل الدنيا ولا بعمل الدين. فلا بد أن يكون رجلا بحق الرجولة، أن يكون ذاكرا، أن يكون مسبحا، أن يكون صائما، أن يكون قائما، أن يكون عالما، أن يكون متعلما، أن يكون قاضيا للحاجات، أن يكون سدا للخلات، أن يكون مدخلا للسرور والإحسان للمؤمنين والمؤمنات. هكذا يكون المؤمن الذي حمل هم نصرة هذا الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فانظر كيف مدحهم الله جل وعلا أولي الأيدي والأبصار. لذلك ترى بأن الله لما تكلم مع موسى عليه السلام ومع غيره قال خذوا ما أتيناكم بقوة، وقوة العبادة لا تترجم قوة حقا إلا بقوة الاعتقاد. فقيمة المرء في اعتقاده، قيمة المرء في اعتقاده، هذه القوة الحقيقية هي قيمة الاعتقاد. قال أولي الأيدي والأبصار، فمدحهم الله جل وعلا بأنهم لهم القوة في الطاعة ولهم القوة في العلم، فهم من البصيرة بمكان من العلم بمكان، وأيضا مع ذلك ترجموا العلم عملا. وهذا كما قلنا لا يمنع إن بعدنا عن الأنبياء لا يمنع من الزلات والسقطات والهنات وبعض التعديات، لكن سريعا ما يؤوب المرء سريعا ما يحفظ الله جل وعلا. هنا تذكر حديثا وهو ملء عيني وقلبي وروحي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. قال علماؤنا هذه منزلة من ارتقى إليها لا يسقط منها، والعجب كل العجب كيف لا يسقط وهو قرين للمعاصي وقرين للزلات والسقطات والهنات، كل ابن آدم خطاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. نعم قال ذلك، فالعلماء يقولون إن الله يحفظه، والمعنى أن الله يلهم رجله بعد ذلك يحافظ عليه. شوف الإنسان دائما ينظر في نفسه وغالب حاله حتى ولو كانت الزلات والسقطات عنده في دائرة، فيجد كل الدوائر بعد ذلك مكتملة. هذه حفاظ الله على العبد، وأعظم ما يحافظ به الله جل وعلا على العبد أن يحفظ قلبه. دائما يبكي ويقول تجرأت على ربي، قلبه لا يشوش. المسألة بأسرها على الظواهر ليس على البواطن، والبواطن محفوظة بحفظ الله جل وعلا. هذا العبد الذي اصطفاه الله على العباد وأراده أن يكون ممن ينصر الله به الدين، فإن الله جل وعلا يحفظ قلبه، وهذا الأهم. ولأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب. قد تجده صائما قائما وفي قلبه الدغل والحقد والأحقاد وغير ذلك، هذا عبد أفسد ما يكون على الأمة. الخوارج كذلك، الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاوية، وكفروا أبو موسى الأشعري، كفروا الصحابة. الخوارج قتلوا صحابي ابن صحابي، وقتلوا امرأته الحامل، وبقروا بطنها دون أدنى رحمة، وبعد ذلك يتورعون عن أكل تمرة وقعت من شجرة. كما أنكر ابن عمر على العراقيين ويقول قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونني عن دم البعوض. أمر عجب، هذا أمر عجب حقا. فالغرض المقصود هنا الترجمة في هذا الباب بأن الإنسان إذا إذا إذا إذا أتى بالفرائض ثم أتبع الفرائض بالنوافل فإنه يرتقي من منزلة المحبة إلى المحبوبية، هنا يكون محفوظا. آدم عليه السلام عصى وأكل من الشجرة، لكن الله تلقاه عندما أراد أن يرجع، تلقاه الله من بعيد سبحانه وجل في علاه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ثم تاب عليه وهدى، ثم تاب عليه وهدى. قال أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. في قولي إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، قال مجاهد أجعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم غيرها. الله أكبر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، قالوا الدار هنا هي الدار الآخرة، وقيل غير ذلك، والصحيح أن الدار هنا الذي يقصد بها الجنات، الجنة. فجعل عملهم للآخرة لا للدنيا، جردوا النية لله جل في علاه، أضروا بالدنيا من أجل إعمار الآخرة. ولذلك أنت ترى العكس وبضدها تتبين أشياء. قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله من الدنيا وما فيها، ونعوذ بالله من بهرج الدنيا وزخرف الدنيا، ونعوذ بالله من الحيل التي تلتف حول المرء، قد يسقط، قد يضيع، قد يزيغ قلبه وعينه، والله يحفظ. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو الذي يحفظ القلوب. فهم أرادوا الآخرة ما أرادوا الدنيا، لكن هؤلاء قال فيهم مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة، وهذا السفيه الذي لا له في العير ولا في النفير، من باع دينه بدنيا غيره. وأما المؤمن التقي النقي هو الذي يقول ديني ديني، هو دمي ولحمي، ديني يقدم على حياتي، ولكن إن كان عالما فهو يدور في ضوابط الشرع التي يعمل بها، ونصب عينيه أنه سيقف بين يدي ربه الجبار سبحانه وجل في علاه، ويسأله عن النعائم التي قد أنعم عليه بها. وإلا فثلاثة، أول ثلاثة تصعر بهم النار: عالم أتاه الله العلم فيؤتى به فيقال ما فعلت فيما أنعمت عليك به، فيقول ربي تعلمت العلم فيك وعلمته فيك. فيقال كذبت، تعلمت العلم اللي يقال عالم. هذا حظه بئيس تعيس لا نجاة له بحال، ثم يلقى في نار جهنم، ثم يأخذ ويلقى في نار جهنم، ويؤتى بالرجل الجواد الكريم المتصدق فيقول ما فعلت فيما أنعمت عليك فيه، فيقول تصدقت فيك، فيقال كذبت، تصدقت ليقال جواد كريم وقد قيل، ويزج في نار جهنم. والثالث مجاهد بدل روحه والراية مرفوعة فيأتي به فيقول ما فعلت فيما أنعمت عليك فيه، فيقول قتلت فيك لتكون كلمة الله العليا، قال كذبت، قتلت ليقال شجاع وقد قيل، ويزج به في نار جهنم. هؤلاء قد بين الله جل في علاه أنهم أخلصوا خالصة، قلوبهم كانت خالصة لله جل في علاه، ولذلك قال أخلصناهم. وهذه أيضا يستنبط منها أهم ما في هذه الآية، ما هو يستنبط؟ طليعة الآية هي أهم ما فيها. أصحاب المكسر أنتم وقفتم على السرد دون السؤال، وهذا يضايقني جدا. السلام عليكم. الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم أمين. ق قال الله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الإخلاص، الإخلاص أستاذ القلب ممتازة يا شامية أنت، ما الحمد لله الله بيفتح على أهل الشام، هم أحق بهذا، أهل الشام هم أحق بذلك، النصر نصر الدين سيكون على يد أهل الشام حقا. بقولك يا دكتور تامر، نعم هو الوصف الإخلاص، لكن الإخلاص ما كان منهم، كان من الله، وهذا هو الأهم، وهو التعبد لله باسم الأولية، باسم الله الأول. قال إنا أخلصناهم، إنا أخلصناهم، يعني الله تعالى هو الذي خلص قلوبهم من الشوائب وجعلهم على الإخلاص التام ليقبلهم الله جل في علاه، فإن الله لا يقبل القلب المشوش. وقال الله بعدما ذكر وسرد الأنبياء والأصفياء، قال الله عنهم سبحانه جل في علاه وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهنا الله تعالى هو الذي أخلصهم لذلك، خلص قلوبهم من الشوائب، اللهم خلص قلوبنا من الشوائب وأنت أرحم الراحمين. وهذه تدعنا نقول وما بكم من نعمة فمن الله، فهي نعمة الله جل في علاه. وإن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي عملوا للآخرة ولم يعملوا للدنيا ولم ينظروا للدنيا بحال، بل نظروا إلى الآخرة. وقال مالك بن دينار نزع الله تعالى من قلوبهم حب الدنيا وذكرها، وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وقال قتادة كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل بها. هذه جمع بين التفسيرين في هذا الباب، إن الله فرغ قلوبهم من الدنيا وملأها بطلب الآخرة، وبعدما رسخ ذلك في قلوبهم نضح على غيرهم، نضح هذا الخير على غيرهم، لأن الصالح في هذا الزمان لا ينفع الصالح في هذا الزمان نفعا للأمة، نفعا ظاهرا، لابد أن يكون صالحا مصلحا. فلذلك أصلح الله قلوبهم وفرغ قلوبهم من الدنيا وعطف قلوبهم على الآخرة، لذلك بعدما تمكنت الآخرة من قلوبهم قاموا فنشروا دين الله جل في علاه وعبدوا العباد رب العباد. هكذا كونوا، كلما كانت الدنيا في قلب الإنسان أضر جدا بالآخرة، أضر جدا في مسيرته إلى الله جل في علاه. فأشد العراقيل التي توضع للسائر إلى الله جل في علاه حب الدنيا. ولذلك لما جاء العبد للنبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وعلى عمل إذا عملته أحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ثم شكرهم الله تعالى وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار، وهذا يأتي غدا تفسيره، وقد أطلنا وأنا يغفر الله لي على التأخير عليكم، سامحوني، وأسأل الله أن يسر لنا الفوائد المستنبطة. الله شكور. صحبة الخير يذكر فيها أهلها جميعا، ولذلك قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جالسون. إبراهيم أتى وسرد بأبنائه الثلاثة ذرية صالحة بعضها من بعض. نجاة المرء مرهونة بإخلاصه. نجاة المرء المكلف مرهونة بإخلاصه. وفي أسئلة تفضلوا.